السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو ماتت امرأة وابنها وخفي السابق منهما ليعلم الوارث من الموروث، خفي، وكل يدعي أن مورثه هو المتأخر ليظفر بالإرث من ورائه. قال زوجها: ماتت قبل ابني من أجل أن يرث الابن من أمه، لأنها ماتت قبله، ثم بعد ذلك ينتقل هذا الإرث إلى أبيه. فورثناها، ماتت الأم قبل ابني فورثناها، ثم مات ابني فورثته، كلام ظاهر. وقال أخوها الذي لا يرث من الابن شيء، إنما يرث من أمه، وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، ثم ماتت فورثناها. ولا بينة تدعم دعوى أحد الفريقين، لا بينة للزوج في دعوى ولا بينة للأخ في دعوى، ولا بينة لهؤلاء أو لهذا أو لهذا. هذه المسألة شبيهة بما في كتب الفرائض من ميراث الغرقى والهدمى، والمذهب في هذا إذا مات متوارثان فأكثر ولم يعلم السابق منهما في هدم أو غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك، الحكم ورث كل واحد منهم من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه دفعا للدور. وصاحب الرحبية شافعي المذهب يرى أنه لا توارث بينهم، لا توارث بينهم. ها؟ شو؟ أقول أسهل ما خلاص. الظاهر اللي مشى عليه عندنا هنا. شو؟ إن ما في توارث. إيه. ثم ماتت فورثنا ولا بينة، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه لأنه منكر لدعوى صاحبه، وحينئذ يلزمه اليمين، المدعي يلزمه البينة. رحمك الله. والمسألة مفترضة في عدم وجود البينة، إذن يتجه اليمين على المنكر، وكل منهما منكر لدعوى صاحبه فيلزمه اليمين ليبطل دعوى صاحبه. وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، وكان ميراث الابن لأبيه، ترى افترض في ابن ليست له زوجة ولا أولاد، وأمه ماتت في هذا الظرف الذي لا يدرى هل ترث أو لا ترث، ولم يبقى للأب، فيرث ميراث الإبن لأبيه، ميراث الإبن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، للزوج النصف والباقي للأخ تعصيبا. والمسألة ظاهرة. نعم. الطب في هذا يكون قرانة الطب إذا حدد أنها مات هذا قبل هذا يكون قرينة. قرينة لكن ما يكفي البينة. قال الأطباء الثقات هذا مات قبل هذا بساعات ساعة. هذه القرائن وليست بينات تحتاج إلى. غالبا هذه الصورة كأنها تدخل الصورة التي لا يدرى فيها غالبا يكون إما غرفة أو هدية. قريبة من هذا. ها؟ مثله فرع منها فرع منها. هي تختلف عنها أحسن الله إليه. لا هو أكثر ما يكون يصير الوالد الولد هو اللي يسوق والأم راكبة معه حصل حادث ما يدري يوم اللي مات الأول. لكن هي تختلف عنها أن فيه دعوة كل منهما يدعي تأخر موت مورثه. أما في مسألة الغرق والهدم فليس فيها دعاوى. حتى لو وجد الدعوة. الكلام على أن كل منهما يدعي. فنحتاج إلى ما قال المصنف رحمه الله إلى الحلف ثم لا توارث. قرينة قرينة وليس بينة. البينة معروفة معروفة المعمول بها شرعا الذي جاءت بها النصوص البينة. لكن كلام طبيب هل هو قطعي؟ هل هو قطعي كلام الطبيب؟ لا ليس قطعي. ما هو قطعي. الشيخ الزوج أخذ النصف له. ها؟ زوج أخذ النصف له. لأن إرثه من زوجته النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إن لم يكن له ولد. الولد ما يدري يمكن مات قبله. فوجوده مثل عدمه. تحالف شرعي. اليمين على من أنكر. مسألة حظوظ هو لا عند ما عنده علم أصلا لكنه يحلف على إبطال دعوة صاحبه وهذا هو المتجه إليه شرعا لأنه منكر واليمين على من أنكر. المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يوصل إلى علم لأنه ما يدرون أو عنده خبر ولم تقبل دعوة فليس عليه إلا اليمين لأنه منكر لدعوة صاحبه. ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا شهد شاهدان على زيد أنه أخذ من صبي ألفا ألفا والشاهدان يعرفان هذا الألف بوصفه أو بكيسه مثلا ألف مسرور بكيس أخضر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني وشهد شاهدان على رجل آخر عمرو أنه أخذ من هذا الصبي ألفا نفس الألف المدعى به. ها؟ نفس الصفات. بنفس الصفات كيس أخضر في الوقت الفلاني باليوم الفلاني هو ألف واحد لكن شهد على زيد أنه أخذه من هذا الصبي ثم قامت بينة أخرى بشاهدين أن فلانا عمرو هو الذي أخذ الألف من هذا الصبي وفه ألف واحد وشهد شاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا لو قال الألف ها لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت هي لكن إذا أعيدت نكرة فهي غيرها فالمتجه أن يقال أنه أخذ من الصبي الألف يعني السابق كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف طالب أحدهما بالألف والثاني وأي الرجلين يطالب ها؟ جعل الأمر طيب شلون اختار؟ هو عمرها اثنين شهدوا على زيد واثنين شهدوا على عمرو. هو إذا تعارضت البينات، إذا تعارضت البينات تساقطت. هل يتجه أن يقال يطالب أحدهما بخمسمائة والثاني بخمسمائة لأن المدعى به ألف واحد؟ البينات تؤكد أن الألف أخذ كامل فلا يتنصف، سواء كان الآخذ فلان أو علان. ولذا قال كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف. الشهادة الثانية ليست مكذبة للأولى، لكن ما في مرجح، ما في مرجح بين الشهادتين، والمفترض أنها من ثقات، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف الذي شهدت بها الأخرى، ما ذكروا الأوصاف، فيتجه القول بأنهما ألفان وليس بألف، هذا أخذ ألف وهذا أخذ ألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين. هو الصفة موجودة والدعوة متعينة على ألف بعينه، ما يمنع أنه الأول أخذ الألف وردها بعينه وجاء الثاني وكان وقت مختلف؟ لا، بنفس الوقت ونفس المكان. هم ذكروا هذا. حسن الله عليك. قول الصبي هذا ما له اعتبار، قول الصبي وهل حدد السنة هنا أم أطلق؟ الصبي معناه غير مكلف، دون التكليف، صبي دون التكليف، فلا يقبل قوله كشهادته. يكون قرين ومرجع يشير أن أخذ مني فلان. الصبي قال الذي أخذ الألف زيد ليس بعامر، الترجيح مطلوب ويمكن يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي. لا يفرق في هذا أحسن الله إليك بين الصبيان المميزين وغير المميزين؟ لا، غير المميز لا، لا قيمة يقبل إذا كان مميز ولا يقبل إذا كان غير مميز. كالقول بقبول شهادته عند بعض أهل العلم إذا لم يتفرقوا من المجلس، قالوا بهذا إذا لم يوجد غيره، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف الذي شهدت به البينة الأخرى، ما قالوا نفس الألف ولا أوصافه، فيتجه أنه ألف آخر فيأخذ الولي الألفين. ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب مسلمين، جاءانا من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحد منهما أنه أخ صاحبه، جاء رجلان من أرض الحرب وهما يقولان نحن مسلمان وهذا أخي وذاك يقول هذا أخي، تقبل الدعوة ولا ما تقبل؟ فذكر كل واحد منهما أنه أخ صاحبه، جعلناهما أخوين لعدم وجود المعارض، دعوة ممكنة ولا معارض، ولو كان سبيا، ولو كان سبيا، والسبي مآله للاسترقاق، فادعيا ذلك بعد أن اعتقا، ادعيا ذلك بعد أن اعتقا، هنا صار فيه معارض في الإرث بينهما. في الصورة الأولى ما فيه معتق يرث، وفي الصورة الثانية فيها معتق يرث. ولو كان سبيا فادعيا ذلك بعد أن اعتقا فميراث كل واحد منهما لمعتقه، فميراث كل واحد منهما لمعتقه، إذا لم يصدقهما أنهما أخوان، إذا لم يصدقهما أنهما أخوان فإن صدقهما فلا إرث له، لأن لهم من يرثهم غيره، إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين، وجدوا بينة، لم يصدقهما لكن وجدت بينة من المسلمين أنهما أخوان، فيثبت النسب بها فيورث كل واحد منهما من أخيه. إرث المعتق هو مقدم على النسب، نعم نسب مقدم. أسباب ميراث الوراء ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب، وبعدهن للمواريث السبب. هذه أسباب الميراث: النكاح فيتوارث الزوجان بهذا العقد، والولاء بالعتق، والنسب بالأبوة والبنوة والأخوة إلى آخره. فيورث كل واحد منهما من أخيه. وإذا كان الزوجان في البيت، وهذه مسألة عملية كثيرة الوقوع، المسألة التي قبلها هل يقبل قول القافة في اعتبار الأخوة؟ هو الأصل في الدعاوى البينات والإيمان. القافة إذا عدمت البينات بالكلية وفي الإثبات، في إثبات النسب كما في قصة مجزز المدلجي وغيره تثبت. الآن عندهم الدي ان ان اللي يسمونه، يقولون هذا قطعي، لو عرض على الهيئة فقالوا به في الإثبات لا في النفي، لا في النفي، لأن النفي ترتب عليها مشاكل، اتهامات، ويترتب عليها أمور لا تحمد. لماذا؟ لأنه ليس ببينة شرعية كالشهود. ها؟ الذي بلغ الآن عمره 20 سنة وما أظهر بطاقة أحوال من والده، يقولون عليه الحمض النووي، تحديد هذا أنه ينسب لفلان، هذا جديد الآن، هذا في الإثبات. نعم. في الإثبات لا في النفي. نسبة صحته والله يقولون شبه قطعية، هم يقولون شبه قطعية. الإشكال يقع أثناء التناقض، ها؟ الإشكال يقع أثناء التناقض، أي لا لا، الاحتمالات كثيرة، لكن هم يقولون شبه قطعي. على كل حال، إذا كان الزوجان في البيت فافترقا، هذه مسألة عملية تقع يوميا في مسائل الفراق، ويحصل التشاحن والمشاحة، طلق زوجته والبيت مؤسس، الأثاث لمن؟ الغالب أن الذي يدفع قيمته الزوج هو اللي أسس، الغالب أن الذي يدفع القيمة هو الزوج، هو اللي يؤسس، فيكون الأثاث له لأنه هو الذي اشتراه. يبقى مسائل تتعلق بما يختص بالمرأة من ما يتبع غرفة نومها و أصباغها وألوانها، وما هي أحق به. المؤلف يقول إذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، يعني حصل الفراق على أي وجه كان، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له، قالت الزوجة كل ما في البيت لي، وقال الزوج كل ما في البيت من مالي أنا اشتريته، والزوجة تقول صحيح اشتراه لي، اشتراه لي وأنا أستحق هذا بالعقد. أنه له أو ورثه حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، حكم بما يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة. الزوج طالب علم وعنده مكتبة، ولما افترق قالت الزوجة المكتبة لي، تأخذ ولا ما تأخذ؟ إذا كانت طالبة علم يعني تحتاج القضية إلى بينات. تصلح للرجال والنساء. إيه لا، ما يلزم أن يكون الشخص ما يشتري إلا ما كان بتخصص، لكنه في الغالب قرينة. حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين. طيب الأساس ثلاجات، مكيفات، دفايات، ها؟ هو اللي هو النوع الثالث. وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين، ها؟ إذا احتمل الاشتراك، إذا كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإذا وجدنا مثلا بشت، نقول هذا للمرأة، بشت رجال ما هو بشت نساء، كل له ما يصلحه. لا ما يلزم. ما لا ها؟ ما لا ينتسب يباع؟ يباع، تقسم قيمته، وتكثر الإشكالات في هذا والدعاوى ويظهر الشح عند كثير من الناس. لكن أحسن الله إليك، الأصل أن الذي يشتري هو الرجل. هو الرجل، لكن ما اشترى له، اشترى لهذه المرأة. هو اشترى لهما. لهما. لهما. للبيت، نعم. لكن والله فيه يعني كثير من الناس يعني، وفي الغالب إذا ترك المجال للمرأة قيل انتقلي من البيت، بما ما تخلي شيء نبت، ما تخلي شيء. كل هذا الأثاث مكتوب في قائمة الزوج موقع عليه، مزوج موقع عليه على أنه هو الحلي مفروغ منه، الحلي مفروغ منه أنه للمرأة، لكن ما يصلح للرجل ولا يصلح للمرأة ولا علاقة لها به يكون لها. ثيابه، هو ثياب الزوج تأخذهن. هذا كلام هذا كلام المؤلف، ما يصلح للرجل للرجل، وما يصلح للمرأة للمرأة، وما يكون صالحا لهما فهو مشترك. هو المشترك هذا محل الإشكال. لكن إذا كان مشترك كما ذكر الأخ، أن يعني الزوج أقر على نفسه أنه للمرأة، خلاص بكتاب أنت أنت الإشكال، أنت الإشكال. هو الأعراف، الأعراف تختلف. عندك في شرق آسيا كل شيء على المرأة، هي اللي تشتري كل شيء حتى المهر على المرأة. ها؟ والله ما يب علامة خير، والله ما يب علامة خير. لو أن الرجل يقدر ما سووت. ها؟ النكاح إذا كان المهر على المرأة. شو؟ هو لا بد من أن يدفع شيئا ولو قل، لكن الإشكال هل للمرأة أن تأخذ من الزكاة لتدفع مهر؟ ها؟ ما يعتبرون، مش يعتبرون إلا مهر معروف. تريد ها؟ حاجة تريد الأفضل. إذا كانت لا يمكنها الزواج إلا بذلك أحسن الله إليك، والزواج حاجة من أشد الحاجة. يسمونه مهر، المهر على المهر على الزوجة. الشرع ما الأصل، المرأة ما عليها شيء، المرأة تعطى ما تأخذ، هذا الأصل شرعا. لكن إذا انكتكست الفطر وحكمت القوانين الوضعية مشكلة، المقدمة غير شرعية، المقدمة غير شرعية مشكلة. هل نريد نتائج شرعية مبنية على مقدمات غير شرعية؟ لكن تعالج هذه الأمور بقدر ما المتحقق من المصالح والمفاسد في كل بلد، ولا ما تنتظم أمور الناس. ها؟ أنت تدري أن أحيانا يتزوجون هناك من أجل المهر، الزوج يتزوج من أجل يأخذ المهر. ما أدري عن أنظمتهم، الأنظمة تختلف. على كل حال كان في بعض البلدان يتزوج الزوج المرأة من أجل أن تعينه في مزرعته، ولذا تجد يتزوج أربع في وقت الجذاذ، في وقت البذر، في وقت كذا، إذا انتهى الوقت وهي تتزوج من أجل أن تأكل. فالظروف تحكم، الظروف تحكم، والشرع معروف، الأحكام الشرعية معروفة. لكن إذا قيل ما هنا إلا هذا، ما فيه إلا هذا الواقع، ترضين ولا ما ترضين، أو الزوج يرضى ولا ما يرضى. مثل إذا خير الزوج زوجته، خيره، أنا قال والله هذا واقعي ما عندي إلا كذا، تجلسين ولا توكلي على الله؟ وقد اشترطت قبل مثلا أن تعمل، توظف، ثم لما دخل بها وزانت أحوالهم، جاءهم ولد ولا شيء، قال أنا ما أرضى تخطبين، قال شرطت عليك، قال والله ما عندي إلا هذا، ضيعين بيتي ولا المسلمون على شروط. لكن قال خلاص أنا بطلق، ما هو بيده الطلاق، هي تمنعه من الطلاق خلاص، وهي تنازلت عن الشرط لئلا تطلق. المسألة كما يقال في السوق عرض وطلب، عرض وطلب. اليوم هذه المرأة في قيمتها في السوق وعند الرجال مرتفعة جدا، ثم بعد إذا جابت ولد وولدين أو كبر سنها عرض طلب، والزوج كذلك، والحريم ما هم قريات شر، ترى إذا ضعف الرجل خيرته. فالمسألة مسألة، والحمد لله القضاء الشرعي يحل الإشكالات كلها، القضاء الشرعي يحل الإشكالات كلها، وهو كفيل بحل جميع المشكلات. لكن المشكلة في بلاد المسلمين الذين ابتلوا بالقوانين الوضعية. بعض الأحوال تقدم رجل كبير في السن امرأة تقدم، إذا أمسك منصب أو شيء تقدم لبنتها بعد 10 سنين يقبلني لأجل المنصب. أنا أعرف واحد من المشايخ خطب امرأة وعمره 50 وعمرها 20 فردته لأن نصف لحيته أبيض، قالت لا أريده. وبعد 20 سنة لما بلغ 70 هذه رفضته، الحين تزوجت وجابت بنت، وبعد 20 تزوج البنت بنتها، تغير وضعه مثل ما قالت، تهيت له وظيفة زينة. الشيخ محمد رشيد رضا سئل من قبل بعض العلماء في الهند وكان الهند تحت الاستعمار البريطاني ويحكمون بالقانون الإنجليزي. فسأله بعض العلماء: هل ندخل في هذا المجال ونتولى القضاء ونحكم بغير ما أنزل الله من أجل تخفيف الضرر على المسلمين، ونحكم بشرع الله فيما نستطيع؟ كوارث. فأجاب: إذا كان الهدف تخفيف الضرر عن المسلمين وسوف يتحقق هذا الأمر، فارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع، معنا لا أقر مثل هذا الحكم، لأن الإنسان ألزم ما عليه أن يخلص نفسه. أما أن يقول خفف الضرر على المسلمين وأحكم بغير ما أنزل الله، هذا مو بحل. شو؟ لو تركه وترك غيره وترك الثاني يبي يتركون الناس كلهم بغير ما أنزل الله. إيه بغير ما أنزل الله. دري الشيخ الطنطاوي ذكر قضية، وهو أنه صدر أمر بإلغاء المكاييل والموازين، ومن توجد عنده في بيته يعاقب. فجاء المدعي العام بشخص يدعي عليه أن في حوزته صاع، في عقوبة حيازة الصاع لأنه ملغى. فقال الشيخ للمدعى عليه: هل حيازتك للصاع تكيل به المطعومات للبيع والشراء، أو أنك اقتنيته على أنه إناء من الأواني؟ فلقنه حجة وخلصه بها. لكن مثل هذه الحلول فيها إشكال كبير، فيها إشكال كبير، لأنه بهذا الكلام خلص الرجل من العقوبة، لكنه أقر. قد ينكر في قلبه، لكن إيش معنى تولى قضاء في مسألة يعاقب فيها من عمل عملا شرعيا؟ يقولون: ما حكم أن نعمل أو ندخل أبناءنا في العسكرية في بلاد الهند وغيرها تحت قيادة الله؟ خلنا من الحكم. الحكم يتولى إزره من يقوم به، لكن يلزمون هم بذواتهم أن يفعلوا أفعال محرمة. أن يفعلوا أعمال محرمة، هذا غير كونه أمر عام في البلد، لكن بأشخاصهم يتعرضون لأمور محرمة. نحتج هؤلاء الشيخ رشيد رضا، يقول: نحن نخفف من الشر. على كل حال نقول: الله يدفع عن المسلم ولا يسلط علينا بذنوبنا. يعني إذا لم يذهب إلى هذه المحاكم ضاع حقه، فيقول بعض العلماء يفتيه بأن هذا مكره وملجأ على هذا الأمر ولا بديل له، وإلى الله المشتكى. يفتيه بعضهم الصبر على ضياع الحظ مثل هالحالة مأجور إن شاء الله. هو مأجور بلا شك، لكن ضاع حقه في هذه المسألة وضاع حقه الثاني في هذه المسألة، وخلت أيدي المسلمين من الحقوق لأنهم تورعوا، وانحازت كل هذه الحقوق لأعدائهم. حد هذه مشكلة ترى. لكن حن نقول لي إن ألقى من يفتيه، تحمل المسألة. قالوا: من كان له على أحد حق فمنعه منه فقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه. هذه مسألة الظفر في حق لشخص على آخر ورفض ولا بينة له ولم يستطع استخراجه منه بالقضاء، فظفر له وجد له مال بقدر هذا المال أو أقل منه، فقال: آخذه خفية آخذ منه ما بقدر ما بقدر ديني أو بقدر حقي عنده خفية، مثل دعوى هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان الله له بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رحمه الله: ومن كان له على أحد حق فمنعه منه القدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه، يعني إلا من خلال القضاء أو بعلمه بذلك وطيب نفس منه. طيب هو مدين له، عنده له عليه دين وجحده، ألا يعامل بمثل ما عمل؟ جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان فقال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي بعلمه لا وامطيع من غير علمه. يعني المؤلف ومن يقول بقوله من أن مسألة الظفر لا تجوز يستدلون بحديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شخص مدين لرجل بألف ريال، هذا الرجل المدين أراد أن يسافر وعنده ألف ريال وقال: خذهن أمانة عندك، فرجع طالبه بالأمانة: يعطيني إياه ولا ما يعطيني إياه؟ نص الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. على هذا القول. القول الثاني أن له أن يأخذ لأنه صاحب حق وحقه لا يضيع، وكون الإنسان جحده خانه، إذا جحده المدين فقد خان. نعم. أيوة. لا، ما يمنع إذا أقر جروه وخذوه منه غصب، بل قضى يأخذونه. ها اسمع اسمع، بعد باجل المسألة تكملة. من أهل العلم من يقول: إذا كان سبب الدين ظاهرا، سبب الحق ظاهر، فله أن يأخذ كالنفقة، كالنفقة سببها ظاهر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأن السبب ظاهر، ما في أحد بيتهمها أنها سرقت، لكن إذا لم يكن السبب ظاهرا فإنه سوف يتهم بأنه سرق من مال هذا الرجل، وهي خيانة في الظاهر، ولو قيم أثبت عليه الشهود أنه جحد ما عنده أو أخذ من ماله قد تعرض لإقامة الحد عليه. على كل حال الأقوال ثلاثة، منهم من يمنع مطلقا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو قول معروف مشهور في المذهب وعند جمع من أهل العلم، والقول الثاني أن له أن يأخذ بقدر ما له من حق، والقول الثالث يفرق بين ما إذا كان السبب ظاهرا أو كان السبب باطن، وهذا هو المتجه، هذا هو المتجه. ها؟ ظاهري ظاهري. على كل حال المتجه تحسين صححه جمع من أهل العلم، حسنه الترمذي وغيره، وإن كان تحسين الترمذي وحتى تصحيح الحاكم له فيما فيه، لكن ها صح على الحاكم قبله والألباني مصحح، لكن يبقى أنه قد لا يصل إلى درجة الصحيح، فالحسن محتمل. حنبلي ولا يعملون بما جزم به إمامهم، والعلماء يقولون قول العالم أو فتواه أو تصحيحه أو تضعيفه ملزم لمن يقلده، ملزم لمن يقلده. فمثلا عندنا حديث ابن عمر في البخاري في رفع اليدين بعد الركعتين، وثابت في البخاري مرفوع، والإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، ولذلك لا يجعلون هذا الموضع من مواضع الرفع، لأن إمامهم يرى عدم صحة رفعه وأنه موقوف فلا يستدل به. هذا اتباع للإمام المقتدى به من قبل أتباعه. فهل قول الإمام أحمد اشتهر في مذهبه وعرفوه وخالفوه؟ على كل حال قد لا يكون، قد يكون الإمام أحمد حسنه في موضع آخر وصححه. وقفنا الآن على كتاب العتق، وكتاب العتق إلى آخر الكتاب بقدر ما أخذناه في هذا الفصل تماما، ها؟ فينتهي إن شاء الله في الفصل القادم، يعني قبل رمضان ينتهي الكتاب. ولو أخذنا درس في الأسبوع القادم أسطر من كتاب العتق وبقينا في بقية الكتاب وعشر صفحات في هذه الطبعة ما نستفيد شيئا، وهو آخر يوم في الدروس، لأن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع في الدروس، لأن يبقى على الجامعة أسبوع واحد اختبارات، يبقى أسبوع واحد اختبارات الجامعة، فعلى هذا الخرقي ينتهي اليوم، وبقية الدروس إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى الثلاثاء. ها؟ بعد ما أدري الظروف، الأخوان اللي يحضرون يوم الاثنين يتهيالهم يجون الأربعاء ولا ما يجون، لا ودنا. فتح الباري بقيت دروس يسيرة ونصل إلى كتاب الصلاة، والشكوى من الأخوان أن الكتاب على طريقتنا هذه يحتاج إلى 300 سنة. كم؟ 300 سنة يحتاج. فنبي ننتقل إن شاء الله إلى أن القراءة في الشرح توقف ويقرأ المتن الحديث ونعلق عليه بما تيسر، والشكوى لله. تأمل ترى في قطع البخاري بعد. شو؟ يقول أن نأمل ونضع أمل أن بنقطع البخاري بعد. شلون؟ هل في مجال أن نخلص البخاري أصلاً؟ المتن حسن، حاول المشايخ كملوا، ترى المشايخ كملوا البخاري وكمل، لا عارف بعض من المشايخ الشيخ عبد المحسن كمل الستة كل يدرس كل يوم. المفتي كأنه خاتم في 15 عام، ها؟ المفتي كأنه درس في 15 عام. إحنا نقدر نخليه بخمسة أعوام، مع أن أخذنا في كتاب العلم اللي أنتم خابرين كتاب، في كتاب الإيمان كان تدريس البخاري ومسلم بهذه الطريقة، يقرأ المتن ويعلق عليه، ها؟ لا لا لا ما قضيناه. المسلم من هنا العبادات، والبخاري والله نسيت وش وصلنا، ها؟ هذا قبل التسجيل، لا في شيء بعد التسجيل، مسلم بقراءة اللاحم بعد، في شيء بعد التسجيل. هذا الكتاب يا شيخ 12 سنة. وشو؟ هذا بيقضي إن شاء الله، إن شاء الله قبل رمضان من هينه، وكتاب التوحيد بحرص إنه قبل رمضان من هينه. نعم، والبخاري المتح الباري نبي ننتهي منه. ملوا الأخوان، ملوا. ها وش فيه دورة من خلال الفصل هذا؟ شو ما ينتهي، ما عاد بيزي شيء، ما عاد بيزي. ها أنا أعتقد بس ولو بعد أنت شو تقرأ في كتاب الحيض؟ لا العلم علم يبقى. ها؟ أي نقول والنساء في كتاب الجهاد ليش يقرون؟ ما عليهم جهاد، ما عليهم جهاد ولا قضاء ولا شيء، فالعلم يبقى علم. لعله يأتي يوم. يجي والله يأتي يوم. نحتاج إلى هذه الأحكام. ها؟ والله إلى الآن، وكان اللي يدور بخاطري الآن مع أنه طويل ويحتاج إلى وقت، إلا أننا نحتاج إلى أن نرسم منهج يصير متوسط وننهي إن شاء الله. وشو سمعت الكتاب أنت الحين؟ ما بعد قلنا كتاب. وبعد أخذ رأي الشيخ، لأن الشيخ أدخل منا في هذا الفن. الله المستعان. الله أقول من أصغر طلابك. لا عقد الفرائد بن عبد القوي، نظم نظم المقنع، ونظم للمقنع، وأجود ما فيه مع أنه نظم متين وشامل للفقه كله، أجد ما فيه في كل باب له مناسبة، يذكر 10 أبيات أكثر أقل وعظية، من أعظم من أعظم ما يؤثر على القلوب. وإلا درسنا هذا وش من بكى عندنا؟ كم بكى من طالب في الخير؟ كم قسم؟ لا هذا الفائدة موجودة وخير إن شاء الله، لكن عقد الفرائد وكنز الفوائد لابن عبد القوي نظم المقنع هو طويل 14,000 14,000 مجلدين مجلدين حفظ وله مختصر لابن معمر بقدر الربع ها لا لا داب الشيء داب هذا 14,000 بيت يقضي إن شاء الله يبي يقضي بيقضي لأني ما نبي ترى في آخر الوقت بدأنا نمشي بها المنهج لو ضبط قبل البداية يبي يضبط إن شاء الله الله يجزاك الجنة الله يجزاك الشيخ بن سعدي على منظومة الشيخ منظومة إيش؟ عبد القوي الشيخ بن سعدي شارح للكتاب في المجموعة التي تجزم أنت لا مجزم الشيخ بن سعدي كتب الأبيات من النظم ووضع تحتهم ما يقابلها من الإنصاف المرداوي بس لا أكثر ولا أقل وهو بشرح ولا هو بشرح لو قلنا شرح قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رضا لأنه هو اللي طبعين وحط له فوق وذا حدر كثير وظيفة السعدي شيخ ها؟ وظيفته لأن المقنع متن نظم من قبل عبد القوي وشرحه المرداوي في الإنصاف